لما قلتم لصلحته، لما قلتم لصلحتهم إذا كان شاكيا أو خشية، هل هنا يعني طبعا مش مفهوم، هل هنا وهل يعني تتصور واحد ما يخشى أن يصاب بشيء؟ هذا هو يعني